أن توصف بالإيمان فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله إنما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد الإنسان دائما عندما يكون قريبا من يعني من مجال المؤمنين الصادقين الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، وأنا سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة ومع عالمين جليلين فاضلين من علمائنا ودعاتنا الذين لا نزكيهم على الله ونحسبهم كذلك. أستاذ الدكتور العربي كشاط، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور صلاح سلطان، أهلا وسهلا. يعني نشرف ونبارك بوجود معكم يعني والمشاهدين كذلك إن شاء الله. أهلا وسهلا. آية من سورة التغابن نعيش في يعني أضوائها ونورها ويعني توجيهاتها. يقول رب العباد عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بصراحة يعني معقول الأزواج والأولاد اللي هم سكن ومودة ورحمة، ويعني ونحن ندعو هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة الأعين تصير هكذا يعني، يعني بعضهم يصير أعداء لنا؟ يعني المشكل الكبير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أنا يعني في غاية الغبطة والسعادة والسرور لأن أكون بينكما أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأخي الحبيب الأستاذ الدكتور العربي كشاط ومع مشاهدينا الأحباب الكرام. خلينا مع بعض كده هو يعني نقف عند بعض المعالم في هذه الآية بشكل خاص. رقم واحد، الله سبحانه وتعالى إذا أكد فهو حقيقة يقينية أكثر من يقين إن أنا عايش وموجود يعني في هذه الحياة. إن خلاص يبقى يعني حتى من غير إن إحنا بس ديات التوكيد عشان إحنا نستوعب المسألة أكثر شوية. إنما الرائع إن من أزواجكم بعض، من هنا البعضية يعني ليس كل أزواجكم ولا كل أولادكم، بس الناس تطمن كده وبرضو يعني تطمن من ناحية وكل واحد يفتش في نفسه من ناحية تانية. يعني سيدنا عمر بن الخطاب مع التطمينات الهائلة من الأحاديث إن العشر بشرين بالجنة كان بيروح لسيدنا حذيفة يقول له: والله أنا يعني أستحلفك بالله أنا من المنافقين ولا لا؟ فيعني يعني مش عايز حد يهجم على القرآن يقول ده أزواجكم أولادكم جميعا عدوا، هذا كلام غير صحيح ولا يتوافق مع اللغة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كلمة أزواجكم أيضا من الألفاظ المشتركة بين الزوج والزوجة، فقد يكون للزوجة زوجها عدو لها لأن انضم إلى فريق الشياطين، شياطين الإنس والجن، أو الزوجة انضمت إلى شياطين الإنس والجن، وكذلك الأولاد. طيب المخرج من المسألة دي إيه؟ المخرج من المسألة دي إن أنا عندي المعايير الشرعية من خلال القرآن والسنة المتوافق معي من زوجي وأولادي سواء للزوج أو الزوجة، يبقى هو ده صديق حميم لأن عايش معايا في نفس البيت وفيه انفتاح وانفساح بين الاثنين، مودة ورحمة، سكن وإلف. ده إذا توافق، ده الطبيعي. إذا لم يتوافق وجات الزوجة اضطرت زوجها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو الزوج اضطر زوجته إلى ما حرم الله، يقول لها ما تلبسيش الحجاب، ما تصليش أهلك، أنت تفضيلي، ما تروحيش الجلسات الإيمانية القرآنية. واحد راح طلق زوجته لأنه ظبطها يعني مع رجل في خلوة في التلفزيون، قال لها اوعي تتفرج على أي شيخ أنت لوحدك لأن هذه خلوة لا تجوز شرعا. يعني هي قاعدة في البيت وفتحت التلفزيون كويس. وبعدين ودخل عليها قاعده تتفرج على شيخ في التلفزيون. قال لا انت طالق الادخال ومع الشيخ. وراح المحكمه فهو هل شرع اثبت الطلاق والقاضي رفض يحكم بالطلاق. وانا لو قاضي كنت قلت يجب ان يطلق لانه سفيه. اصل لسه بقول يعني ده يحجر عليه لان اولا غير كامل الاهليه. انا استعجبت من حكم القاضي يعني برفض الطلاق. انا هو بيطلق عشان حاجه لكن انا كقاضي اطلق عشان حاجه تانية. عدم كمال الاهليه بالضبط. تمام. فيعني في هذه العداوه. هذه عداوة. تمام. نعم. من ازواجك وعدو يعني اولادك عدو لكم فاحذروهم. هو بقى أحذر ماذا؟ الامر الرباني. الحذر هنا يعني ان الانسان لا يجعل هذا الضغط من الابناء ومن الزوجات او من الازواج على الزوجات سببا في تجاوز اي حكم شرعي. ويبقى منتبه يعني العداوة المجال اهو يعني المحضة ما تدخليش فيه او ما تدخلش فيه. يعني العداوة كلها تأتي من محادة الله ورسوله او مجانبة او يعني مظاهرة يعني ايه او عداوة الكتاب والسنة. بالضبط. هذا هو او القضايا الاسلامية الكبرى. هذه العداوة. بارك الله فيك دكتور سرعة. دكتور عربي يعني هذه العداوة سواء من بعض الازواج او من بعض الاولاد يعني لا اقول من اين تنشا لكن نحن عندنا المعايير كما وضح دكتور صلاح. كيف نقلب هذا العدو الى حبيب؟ اسئله استاذنا تتضمن اساسيات الاجابه. يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أولا نبدأ بكلمة زوج. نعم. زوج إذا أطلقت تعني الفرد عندما ينضم إلى فرد آخر. ومن هنا نستطيع أن نقول عن المرأة زوج. نعم. أسكن أنت وزوجك الجنة. عظيم. هذا لا نلاحظ أن الله جل جلاله خلق الكون على مبدأ الزوجية ليعلمنا بأنه هو سبحانه المتفرد بالوترية. نعم. هذه لا جل شأن. مثلا أي فرد من الناس امرأة أم رجل إذا انفصل عن هاته الوترية أصبح صفرا. يعني لا لا لا لا قيمة له. ضع مثلا عشرات الأصفار وتقول لي كم ما قيمة هذه؟ أقول لك لا شيء، عبارة عن أصفار إلى ما لا نهاية. متى يكتسب الصفر قيمته؟ يكتسب الصفر قيمته إذا وضعنا واحد. الصفر يصير عشرة. تمام. الرجل قبل أن يتزوج والمرأة قبل أن تتزوج فرد. نعم. والمفروض أننا نقول فرد زايد فرد. تمام. فانتقلنا من الناقص إلى الكامل. عظيم. ومن الفردية إلى الزوجية. تمام. وهذا الكمال العددي لا أهمية له إلا إذا كان يتضمن كمالا معنويا كمالا نوعيا. نعم. ومن هنا يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. عظيم. إذن علة التزاوج السكينة. السكينة السكينة عطاء إلهي أوكل تحقيقه إلى جهد كل من الرجل والمرأة. يعني إذن هو من المكاسب ومن المواهب. طبعا هو كسبي موهبي. نعم. يعني هدف وضعه الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي لتحقيقه. أنا أقول مثلا قضية السكينة الزوجية مثل تصميم بناء عمارة مثلا. المهندس يصمم ولكن التصميم الذي يرسمه المهندس على الورقة يحتاج إلى عملة، يحتاج إلى شغل. فمثلا الزواج بمثابة الرخصة. الرخصة. لكن كيف نحقق فضيلة السكينة؟ بالتقاء الزوج الرجل والزوج المرأة في إطار مشترك. ما هو هذا المشترك؟ المنطلقات الإيمان بالله عز وجل، والنهاية طلب رضوان الله من خلال هذا الزواج. الله أكبر. طيب دكتور عربي ما شاء الله، يعني ونحن مع هذه البناية الضخمة والتي تحيطها يعني يحيطها من البداية تخطيط ثم منهج ثم آلية ثم تنفيذ، تنتهي برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا أريد أن أترك هذه البناية كثيرا، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نواصل مع العالمين الجليلين كيف نحذر هذه العداوة وكيف لا تكون أساسا هذه العداوة. اللهم أخرج العداوة والغلة والبغضاء من قلوبنا واجعلنا أحبة في الله يا رب العالمين. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي، أهلا بكم. فعمل خان الرضوان مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع آية سورة التغابن وكيف أن ينقلب بعض الأزواج أو الزوجات أعداء للطرف الآخر، والأولاد كذلك الذين هم عماد ظهورنا وفلذات أكبادنا. كيف دكتور صلاح نحذر هذا الأمر؟ يعني في قواعد تحكم هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى عمل قاعدة عامة لها استثناءات قليلة، لكن الأصل هذه القاعدة: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات والخبيثين إلى آخره. إذن أنا أجتهد بيني وبين الله في أن أطيب قلبي وعقلي ووجداني من الداخل، فيرزقني الله سبحانه وتعالى بالطيبة من الناس، والأخت تفعل الشيء هذا نفسه، فيعني الله سبحانه وتعالى يطيبها. وفي أزمات بتحدث في البيوت بتسبب أمراض جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية، بنقول يعني لهؤلاء أنتوا لو رحتوا للدكتور بسبب مرض بسيط في القلب وقال لك لازم تقوم قبل الفجر تاخد كل 6 ساعات بالضبط يعني علاج، ولازم يحصل محلول يدخل، بنلتزم يعني كلام الطبيب، قوموا قبل الليل. اي طرف من الاثنين عنده هذه اليقظة الايمانية يقوم قبل الفجر بنصف ساعة كل يوم يختم القرآن قياما بالليل مع دعاء: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. ثم في سحابة الليل والنهار يتقدم بالاسلوب الرقيق الطيب. يعني أريد أن أقول طالما أنت زوجة أو هو زوج، إذا الطرف الآخر صار عدو يجب أن تبقى الحقوق الشرعية قائمة، مش هو تخلى لا تخن من خانك، واحد أصر يأصر هذا لا يجوز شرعا. طب دكتور يقوم صلاح معذرة معذرة، يعني أحيانا إذا ضغطنا على الرجل أن يحسن التعامل مع زوجة سليطة اللسان مقطبة الجبين، يقول يا جماعة أنا إنسان على قدر احتمالي، أنا رجل إيماني ضعيف، أو المرأة تقول يا جماعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يأذيني طوال الأيام ثم يطلب أمرا ما، أو هي أديلها شهور ما ابتسمت في وجهي قط، ونطالبه يعني بما يعني ما هو الذي بياخذ الخطوات الإصلاحية: الدعاء في الليل وحسن الدعوة بالليل والنهار. طيب. ثم في وسائل بقى عملية أخرى، يعني فعظوهن مش عضوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرب غير المبرح القليل المؤدب مش المنتقم. ثم إذا لم تنتهي المسألة في الحكمين، نبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، إذا الخطوة بتاع الحكمين ما جابتش نتيجة يبقى فيه الطلاق أو التطليق، يعني سواء من القاضي أو من الحكمين، طلاق من الرجل أو تطليق من القاضي. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، إذا وصلت إلى درجة من العداوة إنها فعلا ستؤثر على ديني ومعاشي ومعادي بشكل كبير جدا. يعني هذا بالنسبة للزوجات. الأولاد يحتاجون إلى خطوات أخرى لأن الوسائل تختلف، أنا مش هقدر أنفصل عن أولادي مهما كان الأمر. فيعني هناك يبدأ بالتودد والمصاحبة والمداعبة وإعطاء الحقوق للأولاد، ثم النصيحة المستمرة والدعاء، وبعدين في النهاية في سيدنا نوح بذل قصارى جهده وبأسلوب سليم جدا، مع ذلك ابنه ظل على هذا النحو. ما يؤذمش الإنسان نفسه يقول كيف أنا راجل تقي وورع ومع المساجد وابني بهذا الشكل. بارك الله فيك. نعم. تقول عربي وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني رغم أن طرف آخر صار عدوا، الله سبحانه وتعالى يفتح مجال العفو الإنساني، يعني تعلما واقتباسا من العفو الرباني. نعم. يعني الله يعاملنا كأنه لا يرانا. الله.

والله يعني هذا كلام يعني يعلو بنا الى يعني قمم سامقة بعد حديث العالمين الجليلين الدكتور العربي كشاط والدكتور صلاح سلطان في تقريب لا اقول وجهات النظر. نحن لسنا في مائدة المفاوضات ولكن نحن في بيوت يجب ان تكون امنة مطمئنة في كتاب الله وحول مائدة القرآن وفي شهر القرآن. انا اتمنى اليوم لا يبيتن احد الزوجين غاضبا من الاخر وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ هكذا ابناءنا ايضا اوجه اليكم كلمة. لا يبيت الاب والام الليلة غاضبين او في حالة غضب منكما، وانما اتمنى ان تسترضي اباك وان تسترضي امك، وهذا يكون ديدنك في كل ليلة حتى يرضى عنا رب العباد عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. جزاكم الله خيرا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمة.